الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أن الواجب على العبد إذا أراد أن يجم نفسه وأن يريح فؤاده بنوع من المزاح أو اللعب المباح ألا يخرج به إلى حد مخالفة الشرع، وهذا ضابط لا بد منه في باب اللعب والمزاح. الأصل فيه الإباحة، ولكن لا يخرج الإنسان بمزاحه أو لعبه عن حدود الشريعة وآداب الإسلام وأخلاق الدين الفاضلة. فإذا خرج عن حدود آداب الشريعة وأخلاق الإسلام أصبح أمرا محرما يأثم فاعله، حتى وإن كان فعله على وجه المزاح أو المداعبة أو اللعب، كأن يكذب مازحا أو أن يخدع غيره ويمكر به مازحا، أو يفعل أمرا منكرا في الشرع يفعله مازحا أو نحو ذلك. فإذا خرج اللعب والمزاح عن حدود آداب الشريعة وأخلاق هذا الدين أصبح أمرا محرما وعملا منكرا ويأثم فاعله، حتى وإن كان قد أراد به المزاح. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. وأراد بذلك أن ينبه إلى أن المزاح واللعب مباح، ولهذا قال: ما لا يجوز من اللعب والمزاح مباح. ولكن هناك أمور تفعل على وجه اللعب أو على وجه المزاح وهي محرمة، ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين هذا الأمر: ما لا يجوز من اللعب والمزاح. وعرفنا أن المزاح واللعب إذا أخل صاحبه بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام فإنه لا يجوز، بل يمزح المسلم ولا يكذب، يمزح المسلم ولا يغش، يمزح المسلم ولا يمكر بأخيه، يمزح المسلم ولا يسخر بأخيه المسلم. كم من مزاح خرج على وجه السخرية بالآخرين، بل من الناس من يغتاب الآخرين مازحا، تجده في مجلسه يتندر وينكت باغتياب الآخرين ويضحك ويضحك من عنده غيبة أكلا للحومهم بالباطل، هذا عمل منكر ولا يحل ويأثم فاعله، لأنه خرج عن آداب الشريعة وأخلاق الإسلام. فالمزاح مباح واللعب مباح، وإذا خرج به صاحبه عن أدب الإسلام وعن خلق هذا الدين فإنه يتحول إلى أمر منكر وإلى إثم ومعصية لله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. هذا الذي يكذب ليضحك الناس يأتي بأمور كذب ومراده أن يدخل سرورا وانبساطا على من عنده فيضحكون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يكررها ثلاثا: ويل له ويل له ويل له. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر من يكذب وهو أراد بكذبه المداهبة والمزاح. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا زعيم ببيت وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فهذا ترغيب وذاك ترهيب، لا يجوز للإنسان أن يكذب من أجل المزاح والمداعبة، لأنه إذا كذب من أجل المزاح والمداعبة أخل من أجل المزاح بأدب من آداب الإسلام وخلق من خلق الدين، فتحول فعله إلى أمر منكر وإلى معصية لله تبارك وتعالى. ولهذا صح في الحديث في سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولا أقول إلا حقا، نعم ولا أقول إلا حقا. وهذا ضابط، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا ضابط، عندما يريد شخص أن يمزح أو يداعب إخوانه فعليه أن يداعبهم، لكن عليه أن لا يقول إلا حقا. أما أن يكذب ويحمل نفسه إثم الكاذبين من أجل أن يضحك الآخرين فيغنمون ضحكا ويغنموا إثما، قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولكن لا أقول إلا حقا. وهذا ضابط في المزاح، يمزح ولا يقول إلا حقا. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام كأنه يمازح أصحابه ويمازحونه ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويضحك ويضحكون وبينهم مباسطة. ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالمزاح والمداهبة، أن الواجب أن يكون فيها المسلم على حد الاعتدال والتوسط، فلا يكون منقبضا منكمشا لا يبتسم ولا يضحك ولا يباسط إخوانه ولا يؤانسهم، بل لا يرى دائما إلا منقبض. فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. جرير بن عبد الله البجلي يقول: منذ أسلمت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، ما رأيته إلا مبتسما. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب الانبساط للناس، الانبساط بأن تظهر أسارير الإنسان وانشراحه ويؤانس الناس أيضا يداهبهم، لأن المداهبة التي تأتي في حدود عدم مخالفة الشرع تجلب الألفة والمحبة. أحيانا يداهبك رفيقك مداهبة لطيفة فتجد أنك ملت إليه وارتحت إليه أكثر، لأنه صار بينك وبينه مباسطة ومؤانسة إذا كنت أنت وياه لقاءاتكم كلها انكماش وانقباض، فالأمر مختلف. إذن المداهبة اللطيفة التي ليس فيها مخالفة للشرع فيها خير وفيها فائدة وفيها محمدة وفيها ألفة وفيها مزيد تحاب وتآخي. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يمازح أصحابه، أن يمازح أصحابه ويمازحونه. وفي كتب السنة من هذا شيء كثير وقصص جميلة، مثل ما جاء في سنن ابن ماجه أن صهيب الرومي رضي الله عنه يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين يديه خبز وتمر، فدعاني لآكل معه، فبدأت آكل من التمر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل التمر وفي عينك رمد؟ يمازحه، قال: تأكل التمر وفي عينك رمد؟ فقال: يا رسول الله، أنا آكل في الجنب الآخر، أنا آكل في الجنب الآخر. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. جاءته عليه الصلاة والسلام امرأة عجوز وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها: الجنة لا يدخلها عجوز. فحزنت أو بكت المرأة، فقال لها: إن العجوز تنشأ إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، قال: يدخل أهل الجنة الجنة جعدا مردا أبناء 33، الرجل المسن الذي وصل 100 أو جاوز 100 يدخل الجنة وهو ابن 33. قال: جعدا مردا، يعني شعره أجهد ووجهه أمرد، مثل الشاب الذي للتو بدأت تبزغ لحيته، فيدخل أهل الجنة على هذه الصفة. فوجهها عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر فسرت وفرحت. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، احملني، احملني. فقال: ما عندي ما أحملك عليه إلا ولد الناقة، ما عندي ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ ما أستطيع أركب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الناقة إلا النوق؟ وهل يلد ولد الناقة إلا النوق؟ فولد الناقة، الناقة الكبيرة هي ولد للناقة، والفحل الكبير ولد للناقة. فقال: احملني. قال: لا أجد أحملك إلا على ولد الناقة. فكان عليه الصلاة والسلام يداهبهم ويؤانسهم ويلاطفهم ويبتسم لهم عليه الصلاة والسلام إذا ذكروا أمرا طريفا وكلاما جميلا، يبتسم يضحك عليه الصلاة والسلام، لكن كما تقدم لا يقول إلا حقا. فهذا يفيد أن المزاح مباح، بل مطلوب، بل هو من السنة أن يمازح الإنسان إخوانه. ومن كان منقبضا منكمسا لا يمازح الناس ولا ينبسط معهم ولا يأنس إليهم، فهذا خلاف السنة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا فيما يتعلق بجانب الاعتدال في المزاح، إذا مزح الإنسان مع إخوانه يمزح باعتدال. بعض الناس وقته كله مزاح، وقته كله مزاح ولا يعرف له جد من هزل، هذا خلاف السنة. المزاح ليس مقصودا لذاته حتى يمضي الإنسان وقته فيه ويستهلك حياته فيه، ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصودا لغيره. المقصود بالمزاح أن تجم نفسك وأن تريح فؤادك، حتى تنشط لطلب العلم، حتى تنشط للعبادة، ذاكر نافق حنظلة؟ قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظنا وحدثنا كأننا نرى الجنة رأي العين، وإذا عافسنا الضيعة والأولاد غفلنا ونسينا. فذهب هو إياه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في سكك المدينة، ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لنفسك عليك حق، ولولدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فيعطي العبادة حقها وأوقات العبادة للعبادة، وأيضا أوقات مؤانسة الإخوان في في في في في حدود، هذه أيضا مطلوبة ولها فائدة ولها ثمرة. أما أن يكون حياة الإنسان مزاح، والمزاح هو مقصوده وهو مطلوبه، حتى إن بعض الناس من أجل مزاح، من أجل مجالس المزاح، ربما فوت فريضة من فرائض الإسلام، ينادى للصلاة ولا يجيب، من أجل أن يجلس مع صاحب الله يمزح هو إياه ويضحك هو إياه، وينادى للصلاة فريضة من فرائض الإسلام فلا يجيب. هذا إخلال بالدين من أجل المزاح، إضاعة للدين من أجل المزاح. ولهذا المزاح مباح، اللعب مباح ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، اللعب مباح والمزاح مباح ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فإذا وجد فيه مخالفة شرعية فهو محرم. مخالفة شرعية كأن يمزح وهو يكذب، كأن يمزح وهو يغتاب، كأن يمزح ويسخر بإخوانه المسلمين، كأن يمزح بمزح يفوته أو يلعب لعبا يفوته واجبا دينيا، سواء حق من حقوق الله أو حق من حقوق الناس. مثال: يجلس مع مجلس مزح مع إخوانه ورفقائه وأمه تحتاج إليه في خدمة لها فلا يقوم لخدمتها، مغلبا مجلس المزح على واجب، أو مثلا والده فيغلب جانب المزح على واجب، فهنا يكون أخل، هنا يكون أخل فيأثم حينئذ. إذن المزاح واللعب مباح ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، أراد أن ينبه على أن من مزح أو لعب لا بأس بهذا الأمر، ولا شيء فيه ما لم يكن فيه مخالفة. فلما يقول، لما قال لك ما لا يجوز، أراد أن ينبهك. ولما ذكر لك في هذه الترجمة حديثا واحدا في باب ما لا يجوز من المزاح، لا يعني هذا أنه هذا الحديث الواحد هو الذي به ضابط ما لا يجوز من المزاح، بل هناك أحاديث أخرى. لكن أراد أن ينبه، يعني كأنه يريد أن يقول لك: إذا أردت أن تمزح مراعيا آداب الإسلام فاحذر مما لا يجوز من المزاح، كأنه أراد أن يقرر لك هذا الأمر: إذا أردت أن تمزح فمراعيا آداب الإسلام فاحذر ما لا يجوز من المزاح، لأنك إذا وقعت في ما يخالف أدب الإسلام خرجت بالمزاح عن حده، أو عن حد الإباحة إلى حد التحريم أو حد الكراهة بحسب المخالفة التي وقعت فيها. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، لا يأخذ متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. هذا مما لا يجوز من المزاح، أن يأخذ الإنسان متاعا لصاحبه ويكون مريدا بذلك المزح. والمتاع كل ما ينتفع به الإنسان، كل ما ينتفع به الإنسان من لباس أو حذاء أو قلم أو كتاب أو غير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل أو لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. المتاع هو حاجات الإنسان وما يرغب الإنسان في اقتنائه وما يحتاج إليه من متاعه، فهذه الأمور لا يحل لأحد أن يأخذ منها لا قليلا ولا كثير، لا على وجه الجد ولا على وجه أيضا المزاح. لماذا؟ لأنه إن أخذ متاع صاحبه على وجه الجد، أخذه جادا، فهذا يعتبر ماذا؟ سرقة أو اختلاس أو أخذ مال الغير بغير حق، وهذا حرام. وإذا كان أخذه على وجه المزاح ثم بدأ صاحب المتاع يبحث عن متاعه ثم دخل على قلبه حزن أو ارتاح أو ظن أنه قد سرق ثم تكدر خاطره وقتا ثم بعد وقت يأتي صاحبه، وهذا يتكرر من بعض الناس، يأتي له صاحبه ويقول: خذ حبينا نداهبك. أي مداهبة هذه لما تبقي صاحبك ساعات أو أيام وهو قلق ومضطرب وحزين؟ بل أحيانا تدخل، ربما أدخلت عليه مفسدة، ربما اتهم آخر، ربما اتهم آخر، ربما قال في حق آخر أنت الذي أخذته، فيقع في النفوس عداوة وشحناء، ويكون ترتب على ذلك مفسدة وربما مفاسد. ولهذا قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. إن كان جادا فهو أخذ للمال بغير حق، وإن كان مازحا ففيه تحزين للمسلم وترويع له وإدخال القلق على قلبه، وكل هذا لا يجوز ولا يحل. قال: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. إذا أخذ فيما لو وقع الإنسان في شيء من هذا فليبادر بإعادة ما أخذه إلى صاحبه، ولا يعود لمثل هذا الأمر ولفعل مثل هذا العمل، لأنه فيه مخالفة. الشاهد أن هذا الحديث فيه تنبيه إلى أن من المزاح واللعب ما لا يجوز، وضابط ذلك ما قدمته سابقا، وهو إذا كان في المزاح مخالفة شرعية، إذا كان في المزاح مخالفة شرعية أو في اللعب مخالفة شرعية فهو لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب الدال على الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدال على الخير، أي فضل الدال على الخير، وأن الدال على الخير كفاعل الخير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. العمل الواحد قد يثيب الله عليه أكثر من من شخص يثيب عليه من باشره ومن دل عليه ومن أعان عليه. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا أجمعين من فضله جل وعلا. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال: باب الدال على الخير، أي فضل الدال على الخير، وأن له من الأجر مثل أجر فاعل الخير. ولاحظ ملاحظة هنا أن الدال على الخير قد جعله الله تبارك وتعالى سببا لوجود الخير، كأن يأتيك شخص يطلب منك مالا ولا تجد من المال ما تعطيه، ثم دللته إلى شخص فأعطاه، ففي هذه الحالة جعلك الله سبحانه وتعالى سببا لوصول هذا المال إليه، لأنك أنت الذي دللته على المال، فالذي دفع المال يؤجر وأنت كذلك تؤجر. أيضا الذين يقومون من الشباب وطلاب العلم بالتنسيق مع المشايخ والعلماء لإلقاء المحاضرات، يتصل بالهاتف على عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ ويقول: منطقتنا بحاجة إلى درس علمي وبحاجة إلى محاضرة، ونرجو أن تلقي عندنا محاضرة يا شيخ، نحن محتاجين نرجوك، يلح عليه قليلا، ثم يستجيب ويأتي إلى المنطقة يعد للمحاضرة، يتجسم السفر إلى المنطقة ثم يلقي محاضرته، فيؤجر الشيخ على جهده، ويكون هذا باتصاله الذي لم يأخذ منه بضع دقائق ولم يتطلب منه إعدادا لمحاضرة ولا إلقاء لدرس، وربما لا يحصل أيضا إلقاء درس أو لا يكون من أهل هذا الشأن ولم يتجسم سفرا، ثم يكتب له مثل أجره. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب حقيقة من الأبواب العظيمة التي ينبغي أن يفعلها المسلم في حياته، أن يفعلها المسلم في حياته. قد يقيض الله لك نشر علم كثير ولا تكون من أهل العلم، بنشر أشرطة أهل العلم أو كتب أهل العلم أو دلالة الناس إلى مجالس أهل العلم وترغيبهم فيه، فالدال على الخير كفاعله. فهذا الفضل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للدال على الخير، للدال على الخير، يجعل الإنسان ينشط في هذا الباب، باب الدلالة على الخير. وأذكر من اللطائف الجميلة التي مرت بنا في هذا المكان لما قرأنا كتاب تحفة الذاكرين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كتاب جميل ومفيد جدا، وجمع فيه رحمه الله تعالى الأذكار المتعلقة بالصباح والمساء وعند النوم وفي الصلوات وأدبار الصلوات والأدعية العامة، كتاب جميل جدا. في آخر الكتاب ختمه بهذا الحديث: الدال على الخير كفاعله. فكأنه يقول لك بعد أن من الله عليك بقراءة الكتاب: ما دمت عرفت هذا الخير لا تجعل هذا الخير مقتصرا عليك، دل عليه، دل عليه، شجع الناس على العمل به، شجعهم على الأذكار، دلهم على فضلها فوائدها. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الترجمة الدال على الخير والحديث الذي فيها الدال على الخير له مثل أجر فاعله، يدلنا على الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فالخير الذي في أمته لم يصلهم إلا من طريقه، هو الذي دلهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكل عمل يقوم به مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره في زمانه وزمان التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل عمل صالح يقوم به المسلم من صلاة، من صيام، من حج إلى غير ذلك، كل عمل صالح يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجر فاعله. أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الآن لما نقرأ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما نقرأ هذه الأحاديث ونتعلم هذا العلم يؤجر هؤلاء. سبحان الله، يأتيه أجره وهو في قبره، يأتيه أجره ولا يزال وهو في قبره كل يوم بل كل ساعة يأتيه أجره وهو في قبره، ميت في قبره وأجوره تتزايد، ويوجد من الناس من هم على وجه الأرض أحياء ويمشون ولا يؤجرون، وهؤلاء أموات والأجور تتزايد، ومن الناس من هو يمشي على وجه الأرض ولا يؤجر معطلا نفسه من الخير، بل والعياذ بالله منهم من يمشي على وجه الأرض وهو يؤجر ويأتم ولا يزال يكتسب إثما وذنبا وخطيئة. فهذا يجعل الإنسان الناصح العاقل ينشط في باب الثواب، باب الخير، فعلا له وعناية به ودلالة عليه. فهذه ترجمة مباركة عظيمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، حتى يبقى الإنسان يعني من التجاوب العملي في هذه الترجمة الأخلاق التي مرت معنا وأفدت منها وسررت بها وبدأت تطبقها، دل عليها الآخرين، دل عليها الآخرين، فإذا فعلوها كتب لك مثل أجرهم، وإذا كان الآخر الذي دللته على هذا الخلق دل آخرا أجر هو وأجرت أنت، ولا يزال الأجر يمشي لك كلما دل آخر آخر والدلالة كانت من طريقك كتب لك. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، ينبغي على المسلم أن يعتني به وأن يجعل لنفسه حظا ونصيبا وافرا منه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي، أبدع بي أي كلت راحلتي وانقطعت، هذا معنى أبدع بي، فأعطني راحلة تحملني، أبدع بي، ومعنى أبدع يعني حصل لي أمرا غير المعتاد، المعتاد أن راحلتي سليمة وقويمة وأتنقل عليها، فحصل لي أمر غير المعتاد، أبدع بي بانقطاع راحلتي تحملني، يعني أعطني راحلة تقلني وتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد، لا أجد، يعني ليس عندي ما راحلة أحملك عليها، لا أجد. ولم يكتفي بهذا، بل قال عليه الصلاة والسلام ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، ائت فلانا فلعله أن يحملك، فدله على شخص يتحرى عليه الصلاة والسلام أنه يستطيع أن يحمله، ولهذا قال فلعله. وهذه الكلمة عند الدلالة أيضا فيها فائدة، عندما تدل شخصا على آخر لا تدله عليه جزما بأن الأمر يحصل، وإنما قل اذهب إليه أرجو أن تجد حاجتك عنده، لعلك تجد حاجتك عنده. إذا جزمت ولم يجد ربما أحدثت في نفسه ألما، لكن إذا كان الكلام سمعه منك بمثل هذه العبارات، عبارات الترجي، لعله، أرجو، آمل، أطمع أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يحسن في مثل هذا المقام. قال ولكن ائت فلانا فلعله يحملك، فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبره. وهنا أيضا قد يكون من المناسب ومن باب إدخال السرور على الدال على الخير أن يخبر بثمرة دلالته، وهذا فيه فائدة. أولا فيه فائدة بإدخال السرور عليه أن الدلالة أثمرت وأنه أجر إن شاء الله بدلالته أخيه إلى ما حصل من خلال هذه الدلالة مطلوبه، فهذه ناحية. والناحية الأخرى أيضا فيها تنشيط له، تنشيط له في عمل الخير والدلالة على الخير والتعاون على الخير، على أن الإنسان بمجرد النصح حتى وإن لم يتحقق المطلوب يؤجر على نصحه، يؤجر على نصحه لإخوانه وتعاونه معهم. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير، جاءت خير نكرة في هذا السياق فتفيد العموم. من دل على خير، أي خير كان، أي خير، أي منفعة تكون للإنسان، سواء منفعة في دينه أو منفعة في دنياه، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في أي مجال من المجالات، بشرط أن يكون ما دللته عليه خيرا يكون لك مثل أجر فاعل الخير. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل هذا الرجل إلى هذا الخير، ثم جاء وأخبره بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أي مثل أجر فاعل الخير. نعم. قال رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب العفو والصفح عن الناس. عقدها حثا على ذلك ومرغبا فيه ومبينا فضل العفو والصفح، وأنه من مكارم الأخلاق وجميلها وعظيمها. والله عز وجل امتدح العافين عن الناس، امتدح أهل الصفح والعفو وأمر بذلك ورغب فيه جل وعلا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه، ومضى صلى الله عليه وسلم حياته مع الناس بالعفو والصفح والمسامحة صلى الله عليه وسلم، وضرب في ذلك أروع الأمثلة في أمور لا يطيقها كثير من الناس، احتملها عليه الصلاة والسلام وعفى عن أهلها وصفح صلى الله عليه وسلم، فضرب في ذلك صلوات الله وسلامه عليه أروع الأمثلة. قال البخاري رحمه الله: باب العفو والصفح. العفو والصفح أي المسامحة والتجاوز عن الذنب أو عن خطأ الآخرين في حقك. وقال أهل العلم: الصفح أبلغ من العفو، الصفح أبلغ من العفو، لأنه عفو وزيادة، لأنه عفو وزيادة، فالصفح أبلغ. قالوا: الصفح هو التجاوز عن الخطأ بالكلية واعتباره كأنه لم يكن، واعتباره كأنه لم يكن، هذا يسمى الصفح، يتجاوز عن الخطأ الذي وقع ويعتبر أن الخطأ كأنه لم يكن، كأنه لم يوجد أصلا. فمن وصل بتجاوزه عن الخطأ هذه المرتبة فإنه صفحه. عن الدم تجاوز عنه تجاوزا كاملا واعتبر أن الخطأ كأنه لم يوجد كأنه لم يوجد، وهذه رتبة عالية جدا. والعفو هو التجاوز عن الخطأ بعدم الملامة عليه، بعدم الملامة عليه والذم على فعله، عفى عنه لا يلومه ولا يذمه على فعله لأنه عفى عنه، لا يقول لما فعلت كذا ولماذا باشرت الأمر الفلاني بكذا، لا لا لا لا لا يلوم عليه ولا يذم عليه عفوا ومسامحة. الشاهد أن الصفحة أبلغ من العفو، وكل منهما مرغب فيه، وجاءت الشريعة بالحث عليه وبيان فضله وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث أنس في قصة المرأة اليهودية التي وضعت السم في اللحم الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدته له، أهدت له ذراع شاة مسمومة يوم خيبر، وأكل منها عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد جواز قبول الهدية من اليهودي أو المشرك، جواز قبول هدية. ولهذا بوب البخاري لهذا الحديث في صحيحه باب جواز قبول هدية من المشرك. وقبول الهدية منه هو نوع من ماذا؟ من تعريف قلبه للإسلام. أيضا إهداؤه باب الهدية للمشرك، سيأتي عند المصنف رحمه الله. ومر معنا أثر عبد الله بن عمر لما ذبح الشاة وأمر أن يعطى جاره اليهودي، قالوا له آل اليهودي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا التعامل هو نوع من التأليف، وداخل في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه مما يسمع، فما أن يراه عليه الصلاة والسلام ويرى خلقه وأدبه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه، تغير تام جذري، يتحول من أبغض الناس إلى أحب الناس بمجرد أن يرى خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. فلم يكن فظا ولم يكن غليظا ولم يكن سخابا، بل كان لينا سمحا صلوات الله وسلامه عليه، يعامل الناس بالحسنى بالكلام الطيب. الله تعالى يقول وقولوا للناس ماذا؟ حسنى. وقولوا للناس حسنى، لم يقل وقولوا للمسلمين، قال قولوا للناس حسنى عامة. لماذا؟ لأن قول الحسنى للناس الكلام الطيب الرفيق اللين هو الذي يجلب لهذا الدين، هو نابع من الرحمة، رحمة الناس ورغبة في هدايتهم للدخول في دين الله تبارك وتعالى. تأتي الغلظة وفي مقامات، لكن الأصل هو كسب القلوب وتأليفها. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا استسقي لمضر، وهم كفار، استسقي لمضر يعني يسأل الله أن يسقيهم. فقال عليه الصلاة والسلام ألي مضر؟ قالوا نعم. فقال اللهم اسقي مضر، فأجاب الله دعوته وسقاهم. هذا فيه تأليف، فيه تأليف للقلوب. وهذه المعاني عندما تغيب عن الناس يتولد منها نفرة الناس عن الدين وعدم قبولهم له أو إقبالهم عليه. لما فرط الناس بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نفروا الآخرين من الدين، نفروا الناس من الدين، وأصبح من يريد أن يكيد للإسلام يعرض الأخلاق السيئة الموجودة عند بعض المسلمين على أنها تمثل ماذا؟ الإسلام، تنفيرا عن دين الله تبارك وتعالى، تنفيرا عن دين الله تبارك وتعالى. قال أنس أن يهودية قيل أنها زينب بنت الحارث، واختلف في إسلامها هل أنها أسلمت بعد أو لا، اختلف في ذلك. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، يعني وضعت له فيها سما، وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام وضعت له فيها سما، فأكل منها، أكل من الشاة، فجيء بها فقيل أنا نقتلها، اعترفت أقرت. وجاء في بعض الروايات أن ذراع الشاة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسموم، وجيء بها فأقرت، أقرت بأنها فعلت ذلك، فقيل ألا نقتلها، قيل ألا نقتلها، قال لا. انظر هذا الاحتمال العظيم وسعة العفو والصفح، وضعت له سما بغية قتله، بغية موته صلوات الله وسلامه عليه، ثم يؤتى بها وقد أقرت بذلك ويقال لا ألا ألا نقتلها، فيقول عليه الصلاة والسلام لا، يقول لا، أي لا تقتلوها، عفى عنها صلوات الله وسلامه عليه، عفى عنها وصفح صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال، ليست مسلمة وعفى عنها، فما بالنا في أخطاء صغيرة جدا لا نعفو عن إخواننا المسلمين. يهودية وضعت له سما لبغية قتله عليه الصلاة والسلام وعفى عنها، فما بال أخلاقنا نحن ضعفت في مسامحة إخواننا المسلمين في أخطاء يسيرة جدا، لا الخطأ مثل الخطأ ولا الشخص مثل الشخص. انتبهنا يا إخوان، الآن أصبحنا في ضعف الأخلاق عندنا ما نتجاوز عن إخواننا المسلمين في أخطاء يسيرة، يخطئ علينا أخونا المسلم خطأ يسيرا فيكبر في نفوسنا ويعظم ولا نتجاوز، ويؤتى لأحدنا ويقال اعفو عنه خطأ يسير، يقسم والله لا أسامحه ميت حي وكلام من هذا القبيل. نفوس يعني ضعفت فيها الأخلاق، ضعفت فيها الأخلاق في أشياء يسيرة جدا، حتى بين الإخوان في البيوت وبين الأقارب عداوات وتباغض، وإذا فتشت في حقيقة الأمر وإذا بقضية، هل وضع لك سما؟ هل أراد قتلك؟ هل أشياء ما لما تفتش ما يوجد مثل هذه الأمور العظائم. فهنا جريمة كبيرة، والفاعلة ماذا؟ يهودية، والذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ العفو. فأين أخلاقنا التي أصبحت في كثير منا لا تحتمل أخطاء يسيرة من الإخوان؟ فهذا المثل العالي، هذا المثل العالي الرفيع يربي المسلم على هذه الخصلة المباركة العفو. نبينا عليه الصلاة والسلام عفى عن هذه المرأة وهي يهودية، والخطأ الذي ارتكبته وضعت سما. فإذا أخطأ أخي المسلم في حقه خطأ يسيرا أو خطأ كبيرا أتجاوزا وأسامحه وأعفو عنه وأطلب من وراء ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب العافين عن الناس، عفو يحب العافين جل وعلا، وأمر بالعفو ورغب فيه، فيطلب الإنسان ثواب الله سبحانه وتعالى. لماذا أوقت نفسي بغضا أو حقدا أو ضغينة على أخي أو عدم مسامحة له والأمر يسير جدا؟ فهذه فرصة لنا ونحن نقرأ هذا الحديث ونقرأ كلام نبينا عليه الصلاة والسلام أن نوطد أنفسنا على العفو، وإذا كان بيننا وبين بعض الإخوان فرصة لنا أن نعفو، وإذا ما عفونا ونحن نقرأ مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه المجالس متى يتحرك فينا العفو؟ فرصة لنا طيبة. إذا كان واحد منا في نفسه شيء على أحد من إخوانه أو أحد أقاربه، لا ليكن من الفائزين بثواب العافين عن الناس، ليكن من العافين من الفائزين بثواب أهل الصفح والتجاوز، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث العظيم المبارك حقيقة يحرك في القلوب بشكل قوي جدا العفو والصفح، ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين. قال رحمه الله: بل هذا الحديث أو نعم هذا السم الذي وضعت وقد تجاوز عنها عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عائشة تقول: قال لي في مرضي موته ما زال أجد أثر السم، يعني أثر فيه. وهنا يقول أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو أمر وجد وانتهى، بل آثاره باقية آثاره باقية، والعفو حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، آثار الخطأ باقية، آثار الجريمة باقية، ما زال عليه الصلاة والسلام يجد أثرها إلى لحظاته الأخيرة، ومع ذلك عفا. وأحيانا يخطأ على بعض الناس خطأ لا يبقى له أثر، انتهى ولا يعفو، فهنا خطأ كبير وآثره بقي إلى لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام. وأنس يقول: ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللهات هي سقف الحلق، وقيل اللحمة النازلة في سقف الحلق، فيقول أعرفها في لحواتي، يعني كان يحدث فيها نوع من التغير في اللون، أو فيعرف أثر السم في لحوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زال معه هذا إلى لحظاته الأخيرة، ومع ذلك الذي كان منه هو ماذا؟ العفو صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قرأت هذا الحديث وقرأت معه قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، بإذن الله سبحانه وتعالى تنشط النفس وتقبل على تحقيق هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. هذا كلام عظيم جدا وفقه لهذه الآية التي قال عنها بعض أهل العلم إنها أجمع آية لمحاسن ومجامع الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آية قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قيل عن هذه الآية أنها أجمع آية لمجامع الأخلاق. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قرأ هذه الآية على المنبر ثم ذكر فقه هذه الآية، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. وهذا فقه عظيم وفهم سديد لقوله تبارك وتعالى خذ العفو، قال ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. والعفو الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤخذ هنا، قال خذ العفو، هو ما سمحت به أخلاق الناس. والناس كما هو معلوم ومتقرر متفاوتون في الأخلاق، منهم الرفيق والرحيم والعطوف، ومنهم القاسي، أيضا منهم الإنسان الأمين، ومنهم الماكر، منهم الصادق، ومنهم الكاذب. الناس متفاوتون، والله جل وعلا قال خذ العفو، أي أن الإنسان في تعاملاته مع الناس يكون معهم بهذه الصفة، يأخذ بالعفو، يأخذ بالعفو، وينظر إلى تفاوت الناس في الأخلاق، إلى تفاوت الناس في الأخلاق. فإذا لقيت مثلا إنسانا جهولا على الآخرين، كيف تتعامل معه؟ هل تقابل جهله عليك بجهلك عليه؟ إذا قابلت إنسانا يتعامل مع الناس بالغش، هل تقابل الغش بالغش؟ إذا لقيت إنسانا يظلم، هل يقابل الظلم بالظلم؟ وهكذا. فالواجب على الإنسان أن يكون في تعاملاته مع الناس مراعيا هذا الجانب، خذ العفو، فلا يقابل أخلاق الناس بمثلها، لا يقابل أخلاق الناس بمثلها، وإنما يتعامل مع الناس بالحسنى، يشكر للخلق الحسن خلقه الحسن، والمسيء يجتنب إساءته، وينصحه وأمر بالعرف، ينصحه يدله على الخير، يوجهه، أيضا يكظم الغيظ، يعفو عن الناس، يتسامح، أيضا يتحاسى الجاهلين والتجاذب معهم والتشاد. هذا كله من العمل بقوله سبحانه وتعالى خذ العفو. ولا يعني كون الإنسان يعمل بهذه الصفة أن لا يناصح الناس في الأخلاق الخاطئة والتعاملات السيئة، ولهذا قال وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وإذا رأيت خطأ نبه المخطئ برفق وبلين وبكلمة طيبة وبمناصحة ودلالة على الخير. ولا يقف الإنسان متجاذبا مع الناس، متشادا معهم، متخاصما وإياهم، فإن مثل هذه المسالك هي التي توجد الشحناء وتوجد العداوات والبغضاء. لكن إذا مضى الإنسان بهذه الطريقة سلم من جهة، وأيضا انتفع الناس به من جهة أخرى، فيكون خالط الناس وصبر على أذاهم، وفي الوقت نفسه دلهم على الخير وأرشدهم إليه. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله أعرض عن الجاهلين، فالجاهل أعرض عن جهله، لا تقف عند جهله ولا تمحكه في جهله، لماذا قلت كذا، أعرض عنه. مثل ما قال القائل وأحسن فيما قال، قال ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، وأقول لا يعنيني، كأنه لا يقصدني، يقصد شخصا آخر ويعرف أنه يقصده لكنه يتجاهل ويعرض عنه كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وقف عند الجاهل وتجاذب هو وإياه تولد شرا وأسلم طريقة مع الجهلاء وأهل الجهل أن يعرض الإنسان عنه كما أمر الله جل وعلا، قال وأعرض عن الجاهلين. فهذه آية من الآيات التي جمعت مجامع الأخلاق في التعامل مع الناس، والشاهد من الآية هو أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الإنسان بالعفو، أن يأخذ بالعفو، والعفو عرفنا فضله ومكانته، فلما يكون متعاملا مع الناس على هذا الأساس وفي ضوء هذه القاعدة والأصل العظيم انتفع هو وأجر وسلم أيضا من شرور الناس وأذى الجاهلين، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا، وهذا تأصيل مبارك في التعليم، وأن من يعلم الناس أولا فيه ترغيب في تعليم الناس الخير، علموا، هذه دعوة إلى الحرص على نفع الناس وتعليمهم الخير. ثم قال يسروا ولا تعسروا، وهذا واجب أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسروا على الناس ولا يعسروا عليهم، وليس مفهوم التيسير ما يفعل الآن بعض الناس من التفلت من أحكام الشرع وواجبات الدين بحجة التيسير، بل أحيانا تترك واجبات بحجة التيسير على الناس. التيسير بالقيام بهذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، فبالقيام بهذا الدين ودلالة الناس عليه، لا أن نعطل أحكاما من الدين بحجة أن نيسر على الناس، بل بعضهم بحجة التيسير أخذ يدعو إلى أشياء محرمة شرعا ولا تجوز. فالشاهد أن التيسير بدعوة الناس إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، أليس دينه عليه الصلاة والسلام يسر؟ قال إن هذا الدين يسر، فالذي يريد أن ييسر على الناس يدلهم على هديه عليه الصلاة والسلام ويرشدهم إلى سنته، لأن هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه هو اليسر. فإذا أخرجنا الناس عن هديه وعن سنته بحجة التيسير كأننا نقول ليس التيسير في هديه وإنما فيما ندلهم عليه ونرشدهم إليه، فالتيسير في هديه صلى الله عليه وسلم. قال علموا ويسروا ولا تعسروا. ثم قال وإذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. إذا غضب أحدكم، إذا استثير وحرك الغضب في نفسه في موقف أو في تعامل ما، فلا يقابل هذا الذي أوجد في نفسه الغضب بكلام يقوله وقت غضبه، لأنه إن قال شيئا وقت غضبه فالغالب أنه سيخطئ، الغالب أنه سيخطئ. لماذا؟ لأن الإنسان حال الغضب لا يضبط كلامه ويغلق عقله. وقد قيل في وصف الغضب، وهو من أحسن ما وقفت عليه في وصفه، قيل أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم، لأن الإنسان وقت الغضب وفورة الغضب يشبه المجنون في حركاته وفي أفعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إلى أن يسكت، يعني وقت الغضب ولا كلمة نهائيا، لا تخرج كلمة واحدة، أمسك عن الكلام ما دام الغضب موجود، ولا كلمة، امتنع من الكلام تماما. قال فليسكت. لماذا؟ لأن الكلام الذي سيخرج وقت الغضب غير منضبط، والكلمة إذا خرجت ملكتك أما قبل أن تخرج أنت تملكها، فلا تخرج كلاما وقت الغضب، أمسك عن الكلام وقت غضبك، وإذا سكن والغضب يسكن في حدود دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، ما يأخذ وقتا طويلا، فإذا سكن الغضب تكلم بارتياح وأنت مطمئن على ما تقول. أما إذا تكلم الإنسان وقت الغضب فيقول كلاما يسوءه أنه قال ويؤلمه أنه قال. وكم من إنسان قال كلاما واعتذر عنه يقول قلت وأنا غضبان، لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. فالذي يخالف السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجني على نفسه. وأيضا في حديث آخر قال إذا غضب أحدكم فليقعد، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع، والشيطان ما يرضيه ذلك. ولهذا أيضا جاء أيضا التعوذ بالله من الشيطان، وإلا لو لم يتعوذ الإنسان من الشيطان فإنه إذا قعد مطبقا السنة أو اضطجع يأتيه الشيطان ويقول له الرجل واقف أمامك وتضطجع ولو تجلس، وين الرجولة، وين تجلس، لكن إذا قعد بالله من الشيطان الرجيم وهذا، وإذا انتهى الغضب يتكلم معه بهدوء وبطمأنينة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يمن علينا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على العمل به، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح. والتوفيق بيد الله وحده، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.